أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان الفرق الأساسي بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات وبين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية، وقلنا توجد عدة نظريات في المقام. النظرية الأولى ما ذهب إليه مدرسة الميرزا النائيني قدس سره، حيث قالوا إن الفرق يكمن في نوعية المجعول الاعتباري، فإن كان المجعول هو الطريقية والعلمية دخل ذلك الحكم الظاهري في باب الأمارات، أما إذا كان المجعول هو الوظيفة العملية دخل في باب الأصول العملية. ثم قسموا الأصول العملية إلى ثلاثة أنواع، لأنه إن كان جعل الأصل العملي بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة العلم في الجانب العملي وليس الإحرازي فالأصل محرز، أما إذا كان بلسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي فالأصل تنزيلي، أما إذا كان بلسان الوظيفة العملية لا تنزيل الشك منزلة اليقين ولا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فهذا أصل عملي بحت. إذن الفرق بين الأمارة والأصل العملي وبين الأقسام الثلاثة للأصل العملي هو تابع للسان الجعل نوعية وكيفية الحكم المجعول، هذا ما بيناه في الدرس السابق. السيد الشهيد قدس سره يقول هذا الفرق الذي تفضلت به مدرسة الميرزا النائيني هو فرق صياغي قشري ولا يبرز لنا الفارق الحقيقي والجوهري بين الأمارات والأصول العملية، لأنه فرق يعتمد على نوعية الحكم المجعول ولسان الجعل، بينما الفرق بين الأمارات والأصول أعمق من ذلك. الأحكام الظاهرية في باب الأمارات تختلف عن الأحكام الظاهرية في الأصول العملية روحا وحقيقة وليس مجرد لسان الجعل الاعتباري، وإن وجدنا فرقا في لسان الجعل الاعتباري فهذا كاشف عن وجود فرق أعمق من ذلك في روح الحكم وليس مجرد الصياغة ولسان الجعل الاعتباري. إذن هذا الفرق ليس موفقا ولا يكشف لنا الفرق الجوهري الحقيقي بين الأمارات والأصول. يعتمد على اللسان، لسان التنزيل، لسان الجعل الطريقية، وهكذا. هذا يعتمد على لسان الجعل، وهو ليس فرقا حقيقيا عميقا. إذن هذه المحاولة غير صحيحة. النظرية الثانية، ما يذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، حيث ينطلق رحمه الله للتفرقة بين الأمارات والأصول العملية، أو بعبارة أدق بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات وبين الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية، ينطلق من بيانه لحقيقة الحكم الظاهري ومن رأيه في حقيقة الأحكام الظاهرية. كيف فسر السيد الشهيد حقيقة الحكم الظاهري؟ تقدم ذلك سابقا، حيث آمن رحمه الله أن الأحكام الظاهرية خطابات شرعية لتعيين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حينما يتطلب كل نحو منها المحافظة عليه بنحو يتنافى مع المحافظة على النوع الآخر، فيقع ما أسميناه أو ما أسماه السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي. فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات لدى المكلف ولم يستطع التمييز بينها، حينئذ وقع التزاحم بين ملاكات الحرمة وبين ملاكات الإباحة. فالمولى إذا أراد أن يحافظ على ملاكات المحرمات الواقعية فهذا سيضيع ملاكات الإباحة الاقتضائية، أما إذا أراد أن يحافظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية وحكم بالبراءة فهذا سيضيع ملاكات المحرمات الواقعية، فيقع التنازع والتزاحم الحفظي. والسؤال، كيف يحل المولى هذا التزاحم الحفظي بين الملاكات؟ ملاكات الحرمة تقول احفظني وضيع ملاكات الإباحة، والعكس صحيح، ملاكات الإباحة تقول احفظني وضيع ملاكات الحرمة. قلنا حينئذ يزن المولى هذه الملاكات، فإن كانت ملاكات الحرمة أهم حافظ عليها وجعل الحكم الظاهري مطابقا لها، وإن ضيع ذلك ملاكات الإباحة الاقتضائية. أما إذا كانت ملاكات الإباحة أهم، شرع الحكم الظاهري على طبقها وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاكات الحرمة. إذن المناف عند المولى هو شنو؟ ترجيح الملاك الأهم، فيختار الأهم لكي يحافظ عليه. وحينئذ نطرح هذا التساؤل: ما هو الأساس الذي يعتمد عليه المولى كي يعتبر أن هذه الملاكات أهم من الملاكات الأخرى؟ ما هو الضابط، بعبارة أدب، ما هو الضابط في كون هذه المجموعة من الملاكات أهم وأولى بالحفظ من تلك المجموعة الأخرى؟ على أي أساس تكون هذه أهم وأولى بالحفظ من تلك؟ أكو أساس يعتمد عليه المولى أو المسألة اعتباطية؟ الجواب قطعا لا بد من وجود أساس يصير هذه الملاكات أهم من الملاكات الأخرى، يعني لا بد من وجود ميزة وخصوصية ونكتة تجعل هذه الملاكات أهم من غيرها. فسؤالنا: ما هي هذه النكتة، ما هي هذه الميزة والخصوصية؟ الجواب يقول السيد الشهيد قدس سره: إن الأهمية التي على أساسها يحكم المولى لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون أهمية الملاك بلحاظ أقوائية الاحتمال وأهمية الاحتمال. الحالة الثانية أن تكون الأهمية ناشئة من أقوائية المحتمل وأهمية المحتمل. الحالة الثالثة أن تكون أهمية بعض الملاكات على باب ناشئة من الأمرين معا، يعني من أهمية الاحتمال ومن أهمية المحتمل معا. ولهذا نقول: الحكم الظاهري على ثلاثة أنواع: إما أن يكون ناشئاً من أهمية الاحتمال محضاً، نضيف شنو كلمة محضاً، يعني أهمية احتمال فقط وفقط، وإما أن يكون ناشئاً من أهمية المحتمل محضاً فقط وفقط، وإما أن يكون ناشئا من أهمية الاحتمال والمحتمل معا. ونقدر نخليها قسمة ثنائية، شو نقول؟ الحكم الظاهري إما أن يكون ناشئا من أهمية الاحتمال محضاً، وإما أن يكون ناشئاً من أهمية المحتمل. ثم نجي لمن؟ للمحتمل على نوعين: إما أهمية المحتمل محضاً، وإما أهمية الاحتمال والمحتمل معا، يعني أهمية المحتمل بالإضافة إلى أهمية الاحتمال. إذن عندنا ثلاث أقسام، ثلاث أنواع توضيح ذلك. القسم الأول: الحكم الظاهري الناشئ من أهمية الاحتمال، أي إن المولى يرجح بعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر لأن احتمالها والكاشفية فيها أقوى من الملاكات الأخرى، فلا يرجح المولى طبقا لنوعية الملاك، هل هو ملاك الحرمة، ملاك الإباحة، ملاك الاستحباب، هذا ليس مهما، المهم أن هذه المجموعة من الملاكات احتمالها وكاشفيتها ومطابقتها للواقع أكبر وأقوى من احتمال الملاكات الأخرى. ومثال ذلك الحكم الظاهري بحجية خبر الثقة، فما هو الأساس الذي اعتمد عليه المولى في جعل خبر الثقة حجة؟ لماذا حكم بحجية خبر الثقة؟ والحجية حكم ظاهري كما تقدم، فلماذا حكم المولى بحجية خبر الثقة؟ الجواب أن المولى إذا نظر إلى دائرة الشكوك التي قام عليها خبر ثقة، العبد لديه مجموعة من الشكوك، هذه الشكوك قد قام عليها شنو؟ خبر ثقة، ولنفرضها 100 شك، لدينا 100 شبهة جاءتنا فيها أخبار ثقات، فهل جميع أخبار الثقات مطابقة للواقع أم بعضها مطابق للواقع وبعضها ليس مطابقا للواقع؟ الجواب شنو؟ بعضها مطابق للواقع وبعضها ليس مطابقا للواقع، لأن نسبة الخطأ في إخبار الثقة مثلا 20%، 80% مطابق وكاشف عن الواقع، و20% مخالف للواقع. فلدينا 100 شبهة قام عليها 100 خبر ثقة، وبعض هذه الأخبار مطابق للواقع وبعضها ليس مطابقا للواقع، فماذا يفعل المولى حينئذ؟ المولى بين خيارين، إما أن يرجح جانب عدم المطابقة ويحكم على المكلف بأن يتعامل مع جميع هذه الأخبار معاملة الخبر غير المطابق، وهذا معناه الحكم بعدم الحجية فيسقطه عن الحجية، وإما أن يأمر المكلف بأن يتعامل مع جميع هذه الأخبار 100 معاملة الخبر المطابق للواقع، وهذا معناه جعل الحجية للأخبار جميعاً. خبر الثقة في جميع الموارد وبما أن الأحكام الواقعية، دققوا يا ابن، بما أن الأحكام والملاكات الواقعية التي طابقتها بعض الأخبار أهم وأقوى من الأحكام والملاكات التي لم تطابقها أخبار الثقات، لذلك حكم المولى بالحجية، فحكم بأن نتعامل مع جميع الأخبار المئة معاملة الخبر المطابق، فحكم بحجيتها جميعا. لماذا؟ لأن الأحكام الواقعية في تلك الموارد التي طابقها خبر الثقة أهم في نظر المولى من الأحكام الواقعية التي لم يطابقها خبر الثقة. وقد تسألني لماذا الأحكام الواقعية التي يطابقها خبر الثقة أهم في نظر المولى من الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية التي لم يطابقها خبر الثقة؟ لماذا؟ الجواب، وذلك لأن خبر الثقة كاشف ظني نوعي عن الواقع، واحتمال مطابقته للواقع أكبر من احتمال مخالفته للواقع، ولهذا تترجح ملاكات الأحكام المطابقة لخبر الثقة لأنها مظنونة، ودرجة كاشفيتها 80%. نرجحها على الأحكام التي لم تطابق خبر الثقة لأنها موهومة، ودرجة احتمالها 20%. فبسبب أن احتمال المطابقة أقوى من احتمال عدم المطابقة، رجحنا هذه الملاكات المطابقة على الملاكات غير المطابقة. فما هو الأساس في الترجيح؟ هو أقوائية الكشف وأقوائية الاحتمال، فإن احتمال المطابقة في خبر الثقة أقوى من احتمال عدم المطابقة. هذا واضح إن شاء الله؟ يعني إذا أخبر الثقة قد درجة كاشفيته عن الواقع 80%، فكشفه عن الواقع ومطابقته للواقع درجة 80، أما مخالفته للواقع فدرجته 20. فالاحتمال من جهة المطابقة أقوى من الاحتمال من جهة عدم المطابقة، وهذا هو الترجيح لأقوائية الاحتمال. ولا يخفى عليك أننا، هذه نقطة شوية دقيقة، أننا لا نريد أن نقول إن عدد الموارد التي طابقها خبر الثقة أكثر من الموارد التي لم يطابقها خبر الثقة. يعني لا نريد أن نقول إحنا كم مورد افترضنا؟ 100. لا نريد أن نقول إن الموارد التي طابقها خبر الثقة عددها 80%، أما عدد الموارد التي أخطأها خبر الثقة فعددها 20. هذا لا نريد أن نقوله، لأن هذا ترجيح بالجانب الكمي، هذا ترجيح بالجانب شنو؟ الكمي. والله الأخبار المطابقة في 80 شبهة، والمخالفة في 20 شبهة، فكمية المطابق أكثر من كمية غير المطابق. لا، هذا تفريق كمي، وهذا التفريق الكمي مرتبط بنوعية المحتمل. أما نحن الآن فنتكلم عن ماذا؟ عن أقوائية الاحتمال، لا نركز على العدد، لا لا، وإنما نريد أن نقول إن الكاشفية للمطابقة أقوى من كاشفية عدم المطابقة. صدق خبر الثقة احتمال، شوف، احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه. فالنظر ليس إلى الكمية، وإنما النظر إلى درجة الاحتمال والكاشفية. إذن الأساس في حجية خبر الثقة هو أقوائية احتمال. زين، هل ننظر إلى نوعية الحكم المحتمل أو لا ننظر إليه في خبر الثقة؟ المولى حينما جعل الحجية لخبر الثقة نظر إلى المحتمل والحكم الذي يخبر عنه الثقة أو لم ينظر؟ الجواب لم ينظر إلى المحتمل. مرادنا من المحتمل الحكم الواقعي الذي نحتمله والذي أخبر عنه الثقة. المولى لا ينظر إلى نوعية الحكم، وهل هو وجوب أو حرمة أو استحباب، لا، لا ينظر إلى نوعية الحكم، وإنما رجح الحكم الذي طابق خبر الثقة مطلقا، سواء كان وجوبا أو أخبرك الثقة بحرمة أو أخبرك بإباحة، لا يفرق المولى بين نوعية الحكم، لا، وإنما يقول كل حكم طابق خبر الثقة فهو حجة، سواء كان وجوبا استحبابا كراهة حرمة، لا نميز بين نوعية الأحكام. وكل حكم لم يطابقه خبر الثقة فهو ليس بحجة أيضا مطلقا، سواء كان حرمة استحباب كراهة، مو مهم. نحن لا نريد أن نرجح الحرمة على الإباحة أو الاستحباب على كراهة أو غير ذلك، لا لا، لا ننظر إلى نوعية الحكم مهما كان الحكم، المهم قام عليه خبر الثقة فيترجح على غيره. لماذا يترجح على غيره؟ لأن احتمال المطابقة والصدق أقوى من احتمال عدم المطابقة، وهذا ما يسمى الترجيح بأقوائية الاحتمال محضاً. يعني شنو الاحتمال محضاً؟ يعني دون أن ننظر إلى المحتمل ونوعية الحكم المشكوك، وهل هو وجوب أو حرمة أو غير ذلك، أبدا لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى أقوائية الاحتمال. فإن كان الحكم الظاهري معتمدا على أقوائية الاحتمال سمي المورد أمارة كحجية خبر الثقة. أما الحالة الثانية أن يكون ترجيح المولى لبعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر لأهميتها الناشئة من أهمية المحتمل في نظر المولى دون النظر إلى درجة الاحتمال، أي أن المولى وازن الملاكات والأحكام الواقعية فرأى أن هذا الحكم والملاك أهم لديه بذاته من الملاك والحكم الآخر بذاته دون أن ينظر إلى درجة احتماله، لا ينظر إلى الدرجة وإنما ينظر إلى من؟ إلى ذات الحكم والملاك. وتوضيح ذلك بالمثال، إذا دار الأمر لدى المكلف بين الطهارة والنجاسة، شك المكلف بين أن هذا الماء طاهر أو نجس، لديه شكوك عديدة من هذا النوع، فالمولى حكم بمن؟ حكم بأصالة الطهارة. لماذا؟ لماذا رجح الحكم بالطهارة على الحكم بالنجاسة؟ يعني المكلف لديه مثلا 100 شك في الطهارة والنجاسة، خو بعضها واقعا طهارة وبعضها واقعا نجاسة، لكن المولى حكم في الجميع بالطهارة، وإن كان ذلك سيضيع النجاسة في بعض الموارد، لكن مع ذلك المولى قدم الطهارة على النجاسة، لماذا؟ الجواب، المولى في أصالة الطهارة لم ينظر إلى الاحتمال، لم يقل لنا يا أيها المكلفون رجحوا الطهارة على النجاسة إذا كان احتمال الطهارة أقوى من احتمال النجاسة. هل الشارع قال ذلك أو لم يقل ذلك؟ لم يقل ذلك، وإنما قال الشارع رجحوا الطهارة على النجاسة ولو كان احتمال الطهارة ضعيفا. يعني الآن أنا أمامي ماء 80% أحتمل أنه نجس و20% أحتمل أنه طاهر، أرجح من؟ أرجح الطهارة، أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنا لم أعلم أنه نجس، عندي 80% مو قطع. زين، هل الترجيح للطهارة على النجاسة هنا لأقوائية الاحتمال؟ الجواب، لو كان لأقوائية الاحتمال لحكمنا بالنجاسة، لأن احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة، ولكن مع ذلك عكسنا المسألة، حكمنا بالطهارة دون النجاسة مع أن احتمال الطهارة أضعف من احتمال النجاسة. إذن ماذا نفهم؟ نفهم أن المولى إنما رجح الطهارة على النجاسة لا لأقوائية الاحتمال. إذن لماذا؟ الجواب: رجح الطهارة على النجاسة لأهمية ومحبوبية ذات الطهارة في نظر المولى. المولى في نظره الطهارة المحتملة أهم من النجاسة المحتملة، ولو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة. لا، ذات الطهارة في نظر المولى أهم من ذات النجاسة. والطهارة احتمال لو محتمل، أنا حينما أشك أن الماء طاهر أو نجس فالطهارة محتمل والنجاسة محتمل، فلماذا رجح المولى هذا المحتمل على هذا المحتمل؟ الجواب: لا لدرجة الاحتمال، وإنما لأن هذا المحتمل وهو الطهارة أهم في نظر المولى من المحتمل الآخر وهو النجاسة. مثال آخر: أصالة البراءة، المكلف إذا شك بين الإباحة والحرمة، فالمولى بأصالة البراءة شنو رجح؟ رجح الإباحة على الحرمة. لماذا؟ الجواب: ليس لأقوائية احتمال الإباحة، لا، ولو كان احتمال الإباحة ضعيفا فالمولى يقول ابني على البراءة. إذن لماذا؟ الجواب: وذلك لأن المولى رأى أن الإباحة المحتملة التي ملاكها إطلاق العنان أهم من ملاك الحرمة الذي ملاكه الإلزام ووجود المفسدة، فالمولى شاف أن إطلاق العنان أهم لديه لأن فيه تيسير على المكلف، يسر وليس عسرا على الناس وليس حرجا على الناس، لذلك قدم إطلاق العنان على الإلزام بالترك، لا لأن احتماله أقوى، لا، وإنما لأن ملاك إطلاق العنان أهم وأكثر مصلحة في نظر المولى من الملاك الآخر. إذن هذا الترجيح من أين نشأ؟ من أهمية المحتمل. المحتمل مرادنا الحكم أو الملاك الواقعي المحتمل، لا ننظر إلى درجة الاحتمال، وإنما ننظر إلى نوع المحتمل فقط وفقط. إن كان الحكم الظاهري من هذا النوع يسمى الحكم الظاهري بالأصل العملي البحت، الأصل العملي الخالص البحت المحض، كأصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة الطهارة وغير ذلك. هذا هو شنو القسم الثاني. خلي نقرأ هذا المقدار ثم يأتي القسم الثالث. قال بعد أن بين المصنف نظرية الميرزا النائمي، قال: وهذا يعني، هذا إشكال على نظرية الميرزا النائمي، وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول العملية حسب نظرية الميرزا النائني ينشأ هذا الفرق من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار. وهذا فرق حقيقي جوهري لو فرق صياغي قشري، هذا فرق صياغي قشري. لذلك يقول ولكن التحقيق أن الفرق بين الأمارات والأصول أعمق من ذلك، أعمق من الفرق الصياغي في عالم الجعل والاعتبار. لماذا؟ فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روح الحكم الظاهري في موارد الأصل العملي، يختلفان روحا مع قطع النظر عن كيفية صياغة الجعل ولسان الجعل، بقطع النظر عن نوعية الصياغة سواء جعل العلمية أو الوظيفة العملية، هذا مو مهم. وليس الاختلاف الصياغي المذكور في النظرية الأولى، هذا الاختلاف الصياغي ليس إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الجوهري الأعمق، الاختلاف في الروح بين الحكمين. يا حكمين، الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب، هناك فرق أعمق، وهذا الاختلاف الصياغي يكشف عن ذلك الفرق الأعمق، فلا بد أن نكتشف ذلك الفرق الأعمق. وهذه هي نظرية السيد الشهيد. قال وتوضيح ذلك، هذا القول الثاني إذن، أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. متى؟ في مرحلة التزاحم الحفظي، حين يتطلب كل نوع منها من هذه الأحكام والملاكات والمبادئ الواقعية يتطلب ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. لهذا شنو عبرنا عنه؟ بالتزاحم الحفظي، حفظ الأول سيؤدي إلى تضييع الثاني والعكس صحيح. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع في الملاكات والمبادئ الواقعية عند المكلف، وإلا قلنا المولى الأمر واضح لديه، وعدم تمييز المكلف المباحات عن المحرمات مثلا، فيرجح المولى بعض الملاكات لأنها أهم من الأخرى. والسؤال ما هو أساس هذه الأهمية؟ لماذا صارت أهم من غيرها؟ والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحاظ المحتمل يعني محضا، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فإن شك المكلف في الحكم، المكلف إذا شك في الحكم إذن كم احتمال عنده؟ على الأقل إيش قد؟ احتمالين، مثلا وجوب أو إباحة، ولكن أحيانا يكون شنو؟ أكثر، وجوب إباحة حرمة أكثر من ذلك. المهم على الأقل لا بد من وجود احتمالين. فإن شك المكلف في الحكم، أو فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك، احتمال أنه إباحة، احتمال أنه وجوب، وحينئذ المولى ماذا يفعل؟ يقدم بعضها على البعض الآخر للأهمية. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها. لماذا؟ لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع. يعني درجة كاشفيته شنو؟ قوية، أقوى من عدم المطابقة. طبعا شنو؟ بدون أخذ نوع الحكم المحتمل بعين الاعتبار، لا ننظر إلى أن الحكم هل هو وجوب، إباحة، حرمة، هذا ليس مهما. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة. هسه بعد ما لنا علاقة بلسان الجعل، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية، أو وجوب الجري العملي على وفق الأمارة، هذا اللسان ليس مهما، المهم أن الحكم الظاهري في باب الأمارة الأهمية فيه نشأت من أقوائية الاحتمال كما في خبر الثقة. الباقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.